قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللجلاج, وأن العبد إذا كانت له منزلة عند الله عز وجل لم يبلغها بعمله أصابه ابتلاه الله في جسده أو ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو ولده. نعم. ثم صبره على ذلك حتى يبلغ هذه المنزلة, يعني أنه يكون من أسباب يعني رفعة درجته وعلو منزلته كونه يعني يبتلى فيصبر, وهذا من علامات السعادة الشكر عند السراء والصبر عند الضراء وهو مثل الذي تقدم, يعني أنه كونه يبتلى فيصبر. والأحاديث وردت كثيرة في كون الإنسان يعني يثاب ويكفر عنه وترفع درجته بسبب الأمراض والأسقام والصبر الذي يحصل منه, وأن الله تعالى يرفعه بذلك درجات ويحط عنه سيئات ويحط عنه خطايا وسيئات. والحديث صحها الألباني وفيه يعني فيه مجاهيل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر, ولعله يعني للشواهد إذا كان يعني أن تصحيحه يعني صحيح أنه لشواهده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي. إبراهيم مهدي المصيصي هو مقبول أخرج له أبو داود. نعم. مقبول أخرج له أبو داود. عن أبي المليح. عن أبي المليح وهو المليح الرقي الحسن بن عمر. الحسن بن عبد الله. الحسن بن عمر. الحسن بن عمر الرقي وهو أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن خالد. عن محمد بن خالد وهو مجهول أخرج له أبو داود. أبو داود. قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي. عن أبيه يعني قال أبو داود قال إبراهيم مهدي الذي هو الشيخ الثاني أنه أضاف إليه فقال السلمي يعني زيادة, لأن الشيخ الأول الذي هو عبد الله النفيلي قال باسم محمد بن خالد ما قال السلمي, وأما الشيخ الثاني فإنه أضاف كلمة السلمي يعني نسبه, ذكر هذه النسبة يعني فالنسبة من أحد الشيخين, والشيخ الأول ما ذكر النسبة وإنما ذكر محمد بن خالد. قال عن محمد خالد عن أبيه. عن أبيه وهو مجهول. نعم. وهو مجهول أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن جده. عن جده وقال هو اللجلاج وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. أنا عندي هناك أنه لم يسمى. لم يسمى. هنا لم يسمى لكن قيل أنه اللجلاج, يعني في المهمات يعني في ولا في العون وش قال عن أبيه عن جده. لا أظن في العون وكذا. سماه ابن منده. سماه ابن منده اللجلاج. وقال ابن الأثير أبو خالد السلمي له صحبة أبو خالد. سكن الجزيرة حديثه عند أولاده. اللجلاج أبو خالد أخرج له أبو داود. لأن لما رجعت التحفة ما وجدت أن ذكر تحت اللجلاج. إيه ما سماه؟ لا حطه في المبهمات وقال لم يسمى. أخذ له أبو داود. نعم هنا شوف اللجلاج عند ابن حجر. هنا في لجلاج العامري وبعدين لجلاج عن أبي سلمة بس, وقال الثاني صوابه الجلاح فيبقى الأول العامري. العامري العامري صحابي سكن دمشق. وهذا رمز له من؟ رمز له بالبخاري في المفرد وابو داود الترمذي والنسائي. أجل هو غير هذا. لا يمكن هذا لأن هناك اللي من أفراد هذا كأبو داود اللي هو تلميذه ابنه وابن ابنه من أفراد أبي داود. وهنا قال رواه إيش البخاري؟ البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال صحابي سكن الشام. نعم في المبهمات على كل يعني سواء عرف اسمه ولم يعرف الصحابي لا يؤثر. أقول لا تضر جهالته. خالد عن أبيه لم يسمى. هذا من يقوله؟ بحجر في المبهمات. خالد عن أبيه لم يسمى. ثم زاد أبو الأشبال بين قوسين قلت زعم ابن شاهين في معجم الصحابة أن اسمه زيد بن جارية وهو صحابي. بس ما في شيء آخر؟ لا أجل ذاك اللي هو عون المعبود هو الذي قال ببندة. نعم نعم. الأخ يسأل وجه إيراد هذا الباب في أول كتاب الجنائز. لأن يعني كما هو معلوم يعني لعله يعني لأن الأمراض هي مقدمات الموت, ويعني كونها يعني تذكر الأمراض يعني في أقول يعني تذكر يعني اعتبار أنها مقدمة أو أنها تسبق أو أنها من أسباب الموت المرض, يعني لعل هذا هو السبب, ولهذا يذكرون يعني